فهؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم، قد كفرهم السلف. وكذلك الرافضة، الرافضة بدعتهم يشركون بالله جل وعلا ويكذبون القرآن، فلا تصح الصلاة خلفهم. أما غيرهم من أهل البدع الذين لم تصل بدعتهم إلى الكفر فإن الصلاة تجوز وتصح خلفهم. وهذا الكلام كله عن الصحة، سواء خلف المبتدع أو خلف الفاسق الذين لم يخرجوا من ملة الإسلام، الصلاة صحيحة خلفهم، لكن الأولى أن يصلي خلف الأئمة الصالحين، ويبتعد عن الصلاة خلف المبتدعة أو خلف الفساق، لكن الصلاة تصح خلفهم. وذكر أن من كان إمامه، يعني هو السلطان، لأن في صدر الإسلام وفي القرون الأولى كان الذي يتولى الإمامة وصلاة الجمعة والعيد هو الإمام الأعظم الخليفة، فمن كان كذلك فإنه يصلي خلفه ولو كانت بدعته مكفرة، لكنه يعيد صلاته إذا كانت بدعته مكفرة من أجل عدم شق عصا المسلمين. قد تقدم معنا أن من كانت بدعته من من حصل منه الكفر من الأئمة، يعني من الخلفاء، فإنه يجوز الخروج عليه، لكن بشرط إيش؟ أكثر من شرط. إيش؟ أكثر من شرط. شرط. إيش أكثر من شرط؟ شرط من القدرة. إيه. وشرط من فيه بديل. إيه نعم. ولا شك، لكن الكلام حول الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولا شك أنه إذا لم يوجد له بديل فالخروج عليه لا فائدة له. وكذلك إذا لم يوجد قدرة فإن هذا إهلاك للمسلمين، إهلاك للمسلمين. أما الصلاة خلفهم فإنها تجوز حتى ولو حصل منهم الكفر، لكن يعيد صلاته إن خاف على نفسه من عدم الصلاة معهم أن يعني يبتلى، فإنه يصلي مع جماعة المسلمين ويعيد صلاته كما قدم المؤلف رحمنا الله وإياه هنا. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة، مسألة مهمة، لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة الصلاة خلف الفاسق: إذا صحت، المقصود أنه يجوز، القول الثاني تجوز الصلاة خلفه إن صحت صلاته لنفسه، أما إن لم تصح صلاته لنفسه فإنه لا يجوز الصلاة، لا تصح ولا تجوز الصلاة خلفه. وأقصد بذلك أنه إذا كان يصلي صلاة لا يقيم أركانها فإن الصلاة لا تصح خلفه. وهذا مثل ما يحصل كثيرا عندنا من أنك تأتي أحيانا في بعض المساجد وخصوصا مساجد الطريق المحطات التي على طريق الأسفار وتجد الناس أمامك قد أقاموا الصلاة وصلوا وتجد الذي يصلي بهم لا يقيم أركان الصلاة وخصوصا ركن إيش؟ الطمأنينة. ركن الطمأنينة تجده ما إن يصل إلى الركوع إلا وقال سمع الله لمن حمده وما إن يرفع من الركوع إلا وسجد وما أن يصل إلى السجود إلا ورفع حتى قد لا يكون بعض المأمومين وصل إلى السجود وما أن يرفع من السجود للجلسة بين السجدتين إلا وسجد السجدة الثانية. إذا دخلت مع أحد من هؤلاء فاقطع صلاتك اقطع صلاتك ولا تصلي خلف هذا لأن صلاته لا تصح لنفسه. ولا يخفى علينا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في ذلك الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد فصلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات وفي الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وبين له الطمأنينة فقال اركع حتى تطمئن راكع تطمئن راكع ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهكذا. أما ما يحصل في أكثر مساجد الطريق فإن الإمام وإن كانت الصلاة تصح خلفه ولو كان متلبسا ببعض المعاصي أو الكبائر إلا أن الصلاة تصح خلفه ليس مطلقا وإنما إذا كما ذكر أهل العلم بهذا الضابط إذا صحت صلاته لنفسه. أما إذا لم تصح لنفسه فلا تصح لغيره. لكن يحذر أيضا الإنسان من الوسوسة بحيث أن كل ما رأى يعني من ظاهره الفسق إسبال أو حلق اللحية أو غيرها يصلي لا يصلي خلفه هذا خطأ أيضا وإنما يصلي خلف من صح صلاته لنفسه من المسلمين ما دامت صلاته صحيحة لنفسه. ثم قال رحمنا الله وإياه والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله: الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الناس أين يدفنونه، هل يدفنونه مع أصحابه رضي الله عنهم في البقيع أو ماذا يعملون؟ فذكر لهم حديث عنه صلى الله عليه وسلم: لن يقبر نبي إلا حيث يموت. عند ذلك انحلت المشكلة. والذي قال لهم ذلك هو أبو بكر رضي الله عنه حينما اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يقبر نبي إلا حيث يموت. قال: عند ذلك انحلت المشكلة فدفنوه تحت الفراش الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنه مرض في بيت عائشة رضي الله عنها. الناحية الثانية أنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع لحصل بذلك الغلو وتزاحم الناس على قبره، فلأجل صيانته وحمايته دفن في بيته. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكرت حديث النهي عن الغلو في القبور، وأن اليهود والنصارى غلوا في قبور أنبيائهم واتخذوها أوثانا، قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فبينت الحكمة من دفنه في بيته صلى الله عليه وسلم، وكان بيته خارج المسجد لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم تكتنف المسجد من جهة الشرق ومن جهة الجنوب. فبقي صلى الله عليه وسلم في بيته مقبورا خارج المسجد إلى أن أراد الوليد بن عبد الملك توسعة المسجد فأدخل الحجرة فيه على ما عليه، لم يغير فيها شيء، وإنما أدخلت بحجة التوسعة للمسجد النبوي، وإلا فهو في بيته صلى الله عليه وسلم، لا يزال في بيته وليس في المسجد. ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهره إكراما له وميزة له رضي الله عنه، ولأنه كان صاحبه الملازم له في حياته فدفن معه رضي الله عنه. ثم لما توفي عمر رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها تريد أن تدفن في حجرتها مع زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها، ولكن عمر رضي الله عنه استأذنها لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحبه لأبي بكر رضي الله عنه، استأذنها أن يدفن معهما، فأذنت له رضي الله عنها وآثرته على نفسها، فدفن رضي الله عنه خلف أبي بكر رضي الله عنه في الحجرة. فهذه هي القبور الثلاثة: قبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي القبلة، ثم قبر أبي بكر رضي الله عنه، ثم قبر عمر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها لما ماتت دفنت في البقيع مع الصحابة رضي الله عنه. لما طعن عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح قال لعبد الله بن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استأذنوا لعائشة رضي الله عنها أن أدفن مع صاحبي، عليكم السلام. فأذنت رضي الله عنها لما استأذنوها أن يدفن رضي الله عنه مع صاحبيه، أذنت وقالت قد كنت أريده لنفسي المكان الباقي، يعني لأن الحجرة صغيرة، قد كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه على نفسي، يعني تؤثر عمر رضي الله عنه. فلما رجع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بشر أباه وقال أبشر يا أمير المؤمنين بالذي تحب، يعني أذنت. فقال له مؤكدا رضي الله عنه، قال إن أنا مت فاذهبوا بي إلى وادفنوني مع صاحبي، واستأذنوها قبل أن تدفنوني مرة أخرى، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين وادفنوني معهم. فلما مات رضي الله عنه أذنت رضي الله عنها، فدفن عمر رضي الله عنه مع صاحبيه. قال فيجب الإيمان بذلك، يعني أنهم دفنوا سويا، لأن معرفة ذلك ومعرفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فيها فائدة للمسلم، لأجل أن يسلم عليهما ويزورهما ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، لينال بذلك الأجر والثواب، ثواب الزيارة والسلام. وقوله رحمه الله تعالى فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، هذه الثمرة أو الحكمة من معرفة أين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ثمرة ذلك أن تسلم عليهما إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه، فإنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، لتنال بذلك ثواب الزيارة. وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما لأجل السلام عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما، لا لأجل الغلو وطلب البركة أو طلب قضاء الحاجات من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يظنه الخرافيون الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو السلام فقط. وأيضا السلام إنما هو للقادم من سفر، سواء كان من أهل المدينة أو من خارج المدينة، فالقادم من سفر يسلم عليهم أول ما يدخل المسجد بعد السفر، ولا يكرر السلام عليهما كلما دخل المسجد النبوي، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه، لأن العيد هو ما يعتاد ويتكرر، فلا يتخذ عادة كلما دخل المسجد النبوي يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، هذا بدعة وهذا وسيلة إلى الشرك ومن اتخاذ قبري عيدا، إنما هذا للقادم من سفر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، وإذا أراد أن يدعو فإنه يتنحى ويستقبل القبلة ويدعو الله، لا يستقبل القبر إنما يستقبل القبلة، ولا يتقصد الدعاء عند القبور في المسجد، فإنما يدعو أينما كان، فإن الله جل وعلا قريب من الداعي سواء في المسجد أو في غير المسجد. وأما قوله رحمه الله تعالى فإن ذلك واجب، يعني السلام على أبي بكر وعلى عمر، الإتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه ليس بواجب، فمن باب أولى لا يكون السلام على أبي بكر وعمر والإتيان عند قبريهما والتسليم من باب أولى لا يكون واجب. فالواجب هو ما أوجبه الله جل وعلا، وهذا السلام إنما فعله ابن عمر رضي الله عنه وتبعه عليه أئمة التابعين، ولم ينكره أحد على ابن عمر رضي الله عنهما. فإن فعله فحسن، ولا يتقصد مزاحمة الناس، وحتى إذا وجد الغلو في ذلك فإنه يجتنبه دفعا لتوهم العامة والجهلة أن هناك فضيلة خاصة حتى يحصل الغلو. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي وسلموا، فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ونبه الشيخ هنا أيضا تنبيه آخر، وهو أن السلام إنما يكون للقادم من سفر، ما هو اللي موجود في المدينة وكل ما دخل المسجد ذهب ووجد فرصة وذهب يسلم، هذا لا يشرع. الصحابة أتقى الناس وأحرص الناس على الخير لم يفعلوا ذلك. ثم قال رحمنا الله وإياه: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. قال الشارح حفظه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا كما جاء بالقرآن، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وكما في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. بخلاف المنافقين والمنافقات فإنهم بالعكس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله العافية. قال تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، لا يبسطون أيديهم في النفقة وبذل المعروف، لأنهم لا يؤمنون بالله، ولأن المال أحب إليهم من كل شيء خلاف المؤمنين والمؤمنات، فإنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وهذا لأجل إقامة الدين وتطهير المجتمع من الفساد. ولا يكفي أن الإنسان يقول: ليس علي إلا نفسي، يصلح في نفسه ويترك الآخرين، بل عليه أن يصلح الآخرين ما استطاع، لأن هذا من النصيحة ومن إرادة الخير للناس. فكونك تأمر أخاك بالمعروف وتنهاه عن المنكر هذا أمر واجب عليك، ومن حقه عليك أيضا أن تأمره بالمعروف إذا رأيت عليه تقصيرا في الطاعة، وتنهاه عن المنكر إذا رأيت عليه خطأ يقع فيه، ولا تتركه يهلك وأنت تقدر على إيش؟ أعطني يا شيخ، الشخص إذا تبين شخص عن المنكر لازم يكون هو مواقع فيه ولا لا؟ سيأتينا إن شاء الله الكلام حول هذا. قال: ومن حقه عليك أيضا أن تأمره بالمعروف إذا رأيت عليه تقصيرا في الطاعة، وتنهاه عن المنكر إذا رأيت عليه خطأ يقع فيه ولا تتركه يهلك وأنت تقدر على تنبيهه، وليس كما يقول أهل النفاق وأهل الشر إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في أمور الناس أو وصاية على الناس كما يقولونه الآن في الصحف وغيرها. هذا كلام أهل النفاق وأهل الباطل. أما أهل الإيمان فيرون أن هذا من النصيحة لإخوانهم ومن إخراجهم من الضلل إلى النفع ومن الظلمات إلى النور. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه الآية مثل سورة العصر تماما، أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر إذا ناله شيء في سبيل ذلك، لأنه في سبيل الله وما يناله محتسب له عند الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن كثيرا من الناس يثقل عليهم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وينالونهم بالكلام عليهم والغيبة والنميمة وسبهم وشتمهم فيصبرون على ذلك لأنهم في سبيل الله وفي طاعة الله وفي إنقاذ إخوانهم. ليس من النصيحة أنك تترك إخوانك على التقصير في العبادة والخلل في أمر المنكر وأنت تقدر على نصيحتهم وتنبيههم وتوجيههم، هذا من التقصير في حقهم. أنت تريد لهم الخير وتريد لهم النجاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كنت تحب لنفسك الخير وتحب النجاة فليكن أيضا أخوك مثل نفسك في هذا، أنت تأمره وتنصحه لكن بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إن كان يستطيع أن يغيره بيده كولي الأمر أو من فوضه ولي الأمر للإنكار باليد كرجال الحسبة فإنه يغيره بيده ويزيل المنكر بيده. وكذلك صاحب البيت له اليد على من في بيته فيغير المنكر بيده في داخل بيته، لأنه راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مكلف بأهل بيتك، أما إذا لم يكن لك يد وليس لك سلطة عامة ولا خاصة فإنك تنكر باللسان بأن تبين أن هذا حرام وأن هذه معصية وهذا لا يجوز، تبين بالموعظة بالخطب بالدرس بالنصيحة السرية بينك وبين أخيك، تبين له وأيضا تبلغ عنه إذا لم تجد النصيحة ولم يجد الكلام معه، فإنك تبلغ من يقدر على إزالة المنكر بيده، تبلغ رجال الحسبة، تبلغ الهيئات، تبلغ ولي الأمر، هذا من الإنكار باللسان. كذلك أيضا المسؤول في دائرته، المدير أو المسؤول، يغير بيده لأنه له السلطة والإدارة في هذا المكان. قال: فإذا لم تقدر على الإنكار باللسان كأن تمنع من ذلك فإنك تنكر بقلبك ولا تقر المنكر بحال، فتنكره بقلبك فتعتزل مجالس المنكر وتبتعد عن أهل المنكر ولا تجالسهم لتسلم بنفسك. هذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا كما في قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عملت بهذه الخطوات فقد أنكرت المنكر وقد سلمت. أما إذا لم تنكر المنكر لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فهذا يدل على عدم الإيمان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس عنده إيمان أصلا، فلا بد من إنكار المنكر، لكن بهذا النظام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحتج أحد بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يظن بعض الناس أن هذه الآية تدل على إنكار المنكر، ليس يظن بعض الناس أن هذه الآية تدل على أن إنكار المنكر ليس بلازم، وأن الإنسان إذا صلح في نفسه فما عليه من الآخرين، ولا ينكر المنكر ولا يأمر بمعروف، هذا خلاف الكتاب والسنة. والآية الكريمة لا تعني هذا، كما بين ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. فمعنى الآية أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يعمل بقولك فعليك بنفسك، ولا تقل أنا مثل الناس أو هذا شيء عليه الناس، بل تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا لم يقبل منك فلا تتنازل عن شيء من دينك وتجامل الناس وتمشي معهم. والرواية التي جاءت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتحملونها على غير وجهها، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب، يعني صاحب المنكر. وجاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك. رواية الأخرى: فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، لأن العامة همج رعاء أتباع كل ناعق. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، يعني الخلاصة من هذا الكلام أنه لا يسمع لقولك ولا ينتفع به، لا ينتفع به، وهذا في أندر الأحوال، وإلا فإن الناس لا يزال فيهم خير ممن يسمع الكلام ويتأثر به حتى ولو واحد، وأنت ليس عليك هداهم، هداية القلوب ليست لأحد من الناس، إنما هي لله جل وعلا. لكن عليك أن تعمل بما أمرك الله جل وعلا به من إنكار المنكر والأمر بالمعروف والنصيحة بالرفق بالتي هي أحسن على ما توجبه الشريعة، يعني على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية. قال رحمه الله تعالى: إلا من خفت سيفه أو عصاه، إذا أنكرت أن تقتل أو أن تضرب فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان، إذا خفت من البيان باللسان، وإذا خفت من البيان باللسان تنتقل إلى المرتبة الثالثة، وهذه لا أحد يمنعك منها، لا أحد يمنع من الإنكار بالقلوب، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. المقصود بارك الله فيكم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر أوجبه الله جل وعلا على المسلمين، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأمر الله جل وعلا به في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على ما توجبه الشريعة، على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيجب على الإنسان أن يقوم بذلك، ولكن يكون فقيها فيما يأمر، فقيها فيما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، حليما فيما يأمر، حليما فيما ينهى. ولن أن يكون عنده علم، يعرف أن هذا منكر أو مو منكر، هذا معروف أو ما هو معروف. وكذلك يكون عنده رفق، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن تكون نية في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. النية العظمى هي رحمة الخلق والإحسان إليهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. عليكم السلام. فإن الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر هم أعظم الناس رحمة للخلق، ينهونهم عن ما يهلكهم، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى ورحمة لخلق الله جل وعلا. ولا يشترط أن يكون هذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كامل في تقواه وفي عبادته وفي بعده عن المنكر، وما في أحد ما يخطئ. ولو لم يعظ الناس ويذكرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلا من يكون خاليا من الذنوب والأخطاء لما وعظ أحد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله أوجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى ولو كان عندنا شيء من التقصير لا نسكت عن هذا، يجب علينا أن نتراحم ونتواصى. وهذا من أعظم الرحمة والإحسان إلى الخلق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدق صدق. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.